الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. إن شاء الله هنبدأ بالأدب المفرد، وربنا يبارك في الوقت، ونقول جزء من المصطلح إن شاء الله. إحنا كنا وقفنا عند الحديث بتاع أو عاشر حديث علينا حفظ، باب دعوة الوالدين. عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالدين على ولدهما. كنا احنا ايه اتكلمنا في الباب دوت، كان اخر باب اتكلمنا فيه. هناخد اللي بعد كده دراسة، باب عرض الاسلام على الامة النصرانية. عن ابي هريرة قال: ما سمع بي احد يهوديا ولا نصرانيا الا احبني، إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى، فقلت لها فأبت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ادعو الله لها، فدعا فأتيتها وقد أجافت عليها الباب، فقالت: يا أبا هريرة إني أسلمت، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ادعو الله لي ولأمي، فقال: اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس. إن شاء الله ده هيبقى دراسة. إحنا هنبتدي نحدد من الأول كده كل صفحة، ده يعني كل حديث يجي دراسة عشان يبقى سهل متيسر عليكم إن شاء الله. أول واحد دراسة كان صفحة 22، أو يعني يمكن 22 في الطبعة بتاعتي، فأنا هقول لكم باب لينا الكلام لوالديه. باب لينا الكلام لوالديه، ده دراسة واحد، ده أول واحد دراسة، بس مش أول حديث، أول واحد في المنهج بتاعنا. الحديث اللي هو هنسيب أول واحد وهناخد 7/9 اللي هو عن عروة. سبعة على تسعة عن عروة قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، الإسراء 24. قال: لا تمتنع من شيء أحباه. ده دراسة، ده احنا خدناه قبل كده، بس عايزة أحدد معاكم الدراسة عشان يبقى متيسر ليكم إن شاء الله. يبقى ده عن عروة. تاني حديث دراسة هيبقى صفحة 46، برضه هقول لكم الباب عشان ما يبقاش فيه لخبطة. باب لا يسب والديه. عن عبد الله ابن عمرو عن النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه، فقالوا: كيف يشتم؟ قال: يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. ده احنا خدناه برضه المرة اللي فاتت، باب لا يسب والديه. هيبقى إن شاء الله الحديث اللي احنا بنذكره دلوقتي ده نمرة 3 دراسة. هيبقى كده إن شاء الله دوت نمرة 3. بنقول أبي هريرة كان تملي يلح على أمه إن هي تسلم، فلما ألح عليها أكتر اتكلمت في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فحزن أبي هريرة لما نالت من الرسول صلى الله عليه وسلم، وراح وهو بيبكي للرسول صلى الله عليه وسلم علشان يدعي ملك الملوك إن أمه تسلم. وبالفعل لما رجع لقاها خارج الباب، باب المنزل، بتزف إليه الخبر السعيد إن هي أسلمت لله ملك الملوك. فراح وهو في منتهى الفرحة ديت للرسول صلى الله عليه وسلم علشان يبشره، وقال له ان هو يدعي له هو وامه. وبالفعل دعا انه يكون من الناس المحببين لكل من يسمع بهما، ابي هريرة وامه. فسبحان الله، بنقول فيها فضل اولا لابي هريرة، الحديث من فوائده انه فضل كبير لابي هريرة ولمكانة ابي هريرة، انه الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لامه، والاهتمام كمان بان احنا لو في اي شيء بالنسبة للوالدين اللي احنا نهتم بانه كمان مش احنا بس اللي ندعي لهم، لا، واي دعاء بظهر الغيب دلوقتي حيث ان الرسول صلى الله عليه وسلم مش موجود فينا، لان دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ان شاء الله هي مستجابة. فطبعا هو دعا لام هريرة والابي هريرة، لام ابي هريرة والابي هريرة نفسه. وبنقول انه من الحاجات اللي نحاول نعملها ونطبقها لما يبقى في امر شديد في قلوبنا ويحزننا بالفعل من حد غالي علينا اللي احنا ندعي له، فبنقول دوت يخلينا تملي نلجأ الى سلاح المؤمن. سلاح المؤمن هو الدعاء، والدعاء وانت قلبك مش لاهي الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيقول مع كثرة الدعاء يرفع البلاء اللي في القضاء، يرفع البلاء اللي في القضاء. علينا اللي احنا نتذلل إلى الله ونتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، وندعي بالعمل اللي أنا أظن إن فيه إخلاص، فندعي ونتذلل إلى الله حتى إنه ربنا يمن علينا. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. لو إحنا عايزين الجنة فإحنا عايزينها مع كل المسلمين، إنه كلنا نخش الجنة. فعلينا إن إحنا نحضر نفسنا إنه بكثرة الدعاء هيرفع إن شاء الله البلاء. بكثرة الدعاء وإحنا بظهر يعني للمؤمنين بظهر الغيب، المسلمين بظهر الغيب، إن شاء الله ربنا يستجيب. فده سلاح المؤمن. فما بال بقى لما الرسول صلى الله عليه وسلم يدعي لأبي هريرة والأمه. فدي كانت من الأشياء اللي إحنا نحسها دلوقتي، إنه حتى صغير وكبير بيحب أبي هريرة. وسبحان الله الأم لها فضل، فكان أبي هريرة مشتاق إن هي تخش في الإسلام وتبقى في زمرة المؤمنين. عندنا الحديث اللي وراه حديث حفظ عن ابي هريره ان الرسول، يبقى احنا بصوا اللي احنا هناخدهم النهارده ان شاء الله، ادي تاني حديث لابي هريره، اول واحد دراسه، تاني واحد حفظ. عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي 29 على 38، 29 على 38: اذا مات العبد انقطع عنه عمله الا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يبقى إذا مات العبد انقطع عنه عمل، خلاص إحنا سبحان الله إحنا بنسعى دلوقتي، اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. نعرف إنه في أي لحظة أول ما ملك الموت هيجي، وإحنا أكننا مثلا بنكتب في صحيفتنا، هيسحب الصحيفة ديت، خلاص انتهى، انقطع عنه عمله. دلوقتي أنا ممكن أقوم وأصلي ركعتين، وممكن أتصدق، وممكن أقول كلمة طيبة، وأقول العلم ينتفع به، كل الحاجات اللي نقدر نعملها نعملها دلوقتي، ولكن اول لما ملك الموت هيجي فهيبقى انقطع عني العمل دوت. الا من ثلاث، ده من رحمة ربنا بينا ان ربنا ترك لنا 3 اعمال ممكن تبقى ممتدة بعد الموت. بدايتها هتبقى من يا اما كسب ايدينا، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم، يعني امتداد لينا سبحان الله بتربيتنا ليهم بتوفيق الله، واللي احنا بنسعى ان الاولاد يبقوا اولاد صالحين. اما التوفيق فهو من الله، بس انا هأحاسب على ايه؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انا مسؤولة امام الله ان انا اربي تربية اسلامية، انا مسؤولة امام الله على التربية الاسلامية، ولكن هل انا مسؤولة ان هو يطلع ولد صالح وانا اللي هوفقه؟ لا، انا هسعى والتوفيق بس بيد الله وحده، بس انا اللي هحاسب عليه السعي. فبنقول هنا انه الصدقه الجاريه ديت مبدئيا بنقول ان هي ممكن تبقى ميه، ممكن تبقى بتبقى تجديد للثواب اللي انا عملته وانا في الدنيا، وبعض العلماء قالوا حتى لو الاهل عملوا او اي حد من المسلمين عمل حد صدقة جارية، يعني مثلا توصيل المياه للأماكن اللي ما فيهاش مياه، بناء مسجد، كل اللي هينتفع بيه بعد كده دوت هتبقى ايه؟ صدقة جارية تستمر الصدقة فيها، تبقى دائمة ومتصلة، زي بالظبط لما بتبقى حاجه وقف، فبيبقى ايه؟ بيدوم الثواب مده ايه؟ اطول. او علم ينتفع به سواء بتعليم او تصنيف، ففي اي من الاحوال بيبقى العلم الديني اللي ده هينفعني في الاستفادة، يعني لو انا حتى لو حد مثلا لخص حاجة التلخيص دوت، او اللي حد اللي بيكتب مثلا حاجة في الدين يوضحها بصورة مبسطة، بنقول كل ده علم ينتفع به، انا هزيد في ديني بالحاجة دي، تبقى هي دي علم ينتفع به. او ولد صالح يدعو له، بنقول لان سبب وجوده وصلاحه وإرشاده والهدى اللي هو فيه بعد ملك الملوك هو الأم والأب. فبنقول إنه ولد صالح يدعو له، مش أي ولد، هو لما يدعي هيصل الدعاء دوت للمتوفي، علشان الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط إنه يكون ولد صالح يدعو له. بنقول من فوائد الحديث انه من بدايه فضيله الزواج في حد ذاته اللي احنا بنرجو ولد صالح. بناخد بالاسباب، بناخد منه الزوجه تبقى انسانه صالحه، وبناخد بالاسباب في زواج من زوجة هينة لينة تطيع الزوج، لما يبقى فيه ذرية يبقى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يبقى الأب بالتبعية بيرعى والأم بترعى النشء. يبقى من الفوائد إنه يبقى ولد صالح، ويبقى بناخد بالبدايات، البدايات اللي هي من وقت اختيار الزوجة. ربنا يرزق كل شباب المسلمين بالزوجات الصالحات. العمل في فيديو لو كان ما فيهوش اي يعني، ولا هيبقى فيه موسيقى ولا هيبقى فيه يعني نساء متواجدين بقى سفرات او كده، طبعا ممكن لو انت هتنقلي حاجه مثلا عن شيوخ، او بتيسري معلومه او سنه، احياء سنه، طبعا كل دوت ان شاء الله صاحبه حسناتك، وبتبقى صدقه جاريه ان شاء الله. ممكن ان احنا ننوي عمره او حج للمتوفي، ممكن ان احنا ننوي عمره او حج، ايوه ان شاء الله للمتوفي، ده كمان من برهم، من بر الام والاب، اللي احنا نفضل مستمرين تملي على الصدقه الجاريه، الصدقه الجاريه اللي تنفعهم، لو هم كمان كاتبين ملخصات او كاتبين اذكار بايديهم او عاملين شيء في علم ينتفع به واحنا طبعناه، هم ان شاء الله لهم الاجر ان شاء الله. ده بالنسبه بنقول انه اذا مات العبد انقطع عنه عمله الا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. بنقول الحديث ده رقم 11، المرة اللي فاتت وقفنا لحفظ 10، الحديث دوت ال11 اللي هو باب بر الوالدين بعد موتهما. هناخد الباب اللي وراه، باب بر من كان يصله أبوه، هيبقى عندنا برضو ده حفظ. بصوا يا جماعة، أنا مختارة الحاجات اللي إيه سهلة جدا في الحفظ، يعني عبارة عن سطر سطر ونص، يعني لو إحنا حفظناها كل يوم كده يعني كل مرة نقول بعض الأحاديث نحفظها في نفس اليوم، ولو كان صعب عليا إن أنا أحفظها في نفس اليوم عشان مثلا الوقت هيبقى اتأخر، إن شاء الله تقرأوها مرتين، كل واحدة أو 3 مرات، يبقى يعني هيتتيسر ونستشعر ان احنا بنحفظ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام حبيب الرحمن، يعني نخلي كل مواضعنا واي حوارات مع الاهل والاصحاب انه تبقى مطعمه يا اما ايات قرانيه يا اما احاديث. دي من الحاجات اللي بتبقى يعني بتبقى في الدعوه طيبه جدا، يعني ما يبقاش بتكلم فترة طويلة قوي من غير ولا حديث ولا آية قرآنية. فربنا يرزقنا ان احنا بالفعل ان احنا نبقى حابين نحفظ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحس ان هو يعني مش يا لسه احفظ كل ده، لا يا ريت يا ريت احفظ اكتر كمان، واخدين بالنا مش مجرد انه يعني حفظ شويه. طب ممكن تقللوا نقلل كمان الكميه، واحنا قلنا ان شاء الله احنا هنعمل مسابقه بعون الله تعالى غير كمان الامتحان، فربنا يا رب يرزقنا الفوز في الدنيا والاخره يا رب، اللهم امين. ده عندنا الرقم 31 على 41 عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبي، أهل ود أبي. طيب أبر البر، شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم قسم لنا البر وكمان قال لنا أفضل البر. إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبي، إن الرسول صلى الله عليه وسلم ورانا انه الود هنا بمعنى الموده، وعرفنا ان انواع البر لها مراتب، واعلى المراتب دي اللي هي ان يصل الرجل اهل ود ابيه. بنقول انه اذا مات الاب او اذا ماتت الام في الوقت دوت، لو انا عايزه أبرها أبر اللي هي كانت بتحبهم، اللي هي كانت بتأنس بيهم، اللي هي كانت بتكلمهم بحب أو بيكلمهم بحب. عندنا سبحان الله عبد الله ابن عمر قابل أعرابي في طريقه إلى مكة، يعني في مكة، فسلم عليه عبد الله بن عمر وخلاه يركب على الحمار اللي كان بيركبه، وأعطاه كمان عمامة كانت على رأسه، على رأسه. فسبحان الله قال ابن دينار يعني انه الاعرابي ممكن يعني ابسط من الحاجات دي كمان كان هيبقى سعيد بيها، الا ان عبد الله ابن عمر قال انه عمر بن الخطاب كان بيحب الاعرابي دوت، وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان ابر البر صلة الولد أهل ود أبي. فكان أول لما شاف الأعرابي دوت كان أبو الأعرابي ده كان بيود وبيحب عمر، وعمر بن الخطاب كان بيحبه. يعني لو كان صديق لوالده فسبحان الله يوده، وكذلك يعني إحنا ربنا يرزقنا اللي إحنا نبر ونستشعر فعلا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان في ود لأهلنا، لا يا هبة، هو ده من البر، بس هو لا يعلم، هو ميت يعلم، هو سبحان الله إن الموتى لا يسمعون، وهو انقطعوا عن الدنيا إلا إنهم بس لما بيجي حد من الأهل، حد مات فبيسأل عن الأهل، فلان متواجد ولا فلان مات، ولو حد مات وما جالهمش ولو كانوا هم من أهل الجنة فبيقولوا إنه فلان ده ما جاش، فطبعا بيعرفوا على طول اللي هو في النار. بس هل هم بيسمعوا بيعرفوا أخبارنا إحنا إيه؟ لا، ما يعرفوش إلا لما حد يموت من الأهل، ففي الوقت ده بس هم بيعرفوا فلان ده مات ولا فلان ده عايش. ربنا يا رب يبارك فيكم. بنقول الحديث اللي بعد كده هو حديث حفص عن عروة أو غيره، أن أبا هريرة أبصر رجلين فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ فقال: أبي. فقال: لا تسمي باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. وفي في رواية: فهو السنة. ده في حكم المرفوع، مادام قال إنه هي ديت من السنة فدوت يبقى مرفوع، يعني متصل السند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني عندنا سلسلة الرجال متصلة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ده بنقف وقفة في الحديث ده يا جماعة، بنقول إن إحنا دلوقتي اختلفت التربية عن زمان، فبنرجع نقول إن إحنا اللي بيحكمنا شرع، مش بيحكمنا الأجانب بيعملوا كذا، الجيل دوت مش بيقدر يستوعب كل اللي احنا بنقوله. لا، اعملي لنفسك خط طريق انت ماشيه فيه، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو حدودنا، هو ده الطريق بتاعي. اهم شيء ان انا انفذ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. انت بتتخيري بقى الوسيله، بتتخيري اقفل على ولادي شويه، اوديهم وافسحهم واخرجهم مع الناس الملتزمه، اصحابنا الملتزمين، اوديهم واخرجهم مع اهلي لو كانوا اهلي مش يعني في نفس الطريق بتاعي. كل واحد هيتخير ايه افضل حاجه يربي اولاده بيها، بس مع الحدود بتاعتنا. ايه الحدود بتاعتنا؟ انه لا تسميه باسمه، دلوقتي بنلاقي انه سبحان الله الولد ممكن يكلم الاب اكنه ده واحد صاحبه، يعني هو يبقى عنده 5 سنين مثلا يقول له يا محمد. مين ده يا محمد؟ يا ابراهيم. ده ما فيش اي يعني سبحان الله، هي دي مش من السنة، ولو كانت من السنة لكنا عملناها. فسبحان الله احنا علينا اللي احنا نمشي على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم. الاسلام هو الاستسلام، زي ما ربنا امرنا هنعمل، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم وضح لنا نمشي ازاي ونقول ايه ونتكلم امتى ونسكت امتى، كل شيء الاداب كلها وحسن الخلق كله في تطبيق الاسلام، هو ده حسن الخلق. فعلينا ان احنا نلتزم بحسن الخلق ده. لو لقيت انه بالانفتاح الزايد اللي احنا فيه دلوقتي العالم مفتوح كله على بعض ده مش هيفيدني، قفلي اللي تقفليه. ربي اولادك بالطريقه اللي هيبقى نمره واحد في حياتنا الله، على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم. عرفت اعمل كده وانا نخليهم يكلموا اصحابهم ونخليهم يعملوا يعني يبقوا ماشيين مع الفصل بتاعهم والدراسه والاصحاب والاهل وندور هنا وندور هنا، خير وبركه. حسيت ان في حد من دول بيأثر عليهم بالسلب، اي حاجه فيها سلبيات ابعد عنها، اي حاجه مش من شرع الله ابعد عنها، واستعين بالله. سبحان الله، مين رب ربي اللي ربه؟ انا بسعى، انا بحاول، بس بالدعاء بقى انا بدعي ملك الملوك، يا ربي انا ضعيفه وسعي قاصر، يعني ارزقني السداد في تربيه الاولاد، ارزقني الرشد، ارزقني الذريه الصالحه الهاديه المهتديه المتدينه الملتزمه اللي بتحب الطريق. فسبحان الله علينا ان احنا ندعي لهم كتير، ندعي. واجملي بقى في الدعاء، يا رب اهدي كل المسلمين، يا رب اهدي كل شباب المسلمين وكل اطفال المسلمين وكل نساء المسلمين ومنهم اولادي، يا رب اهديهم. لا نمل ولا نقنط ولا نيأس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ندعي ويبقى القلب حاضر بالدعاء كده، وربنا يمن علينا ان شاء الله بتحقيق الهدايه ليهم جميعا. قادر قادر كريم، بين الكاف والنون كن فيكون. ربنا يا رب ربنا يستخدمنا ولا يستبدلنا، ويرزقنا يعني الرشد في الكلام وفي النصيحة، وسبحان الله مع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ده بيعين دوت، كل حاجة في الآخر بتصب في حاجة واحدة بس. فهنا لا تسميه باسمه، يبقى مش هقول له، مش هنادي الأب أو الأم باسمهم، ولا تمشي أمامه من باب الاحترام، ولا تجلس قبله. يبقى دي على كل مدار سنين العمر الى يوم القيامه، مش نقول لا اصل زمان كانوا بيعملوا كده، لا دلوقتي خلاص، لا مفيش دلوقتي خلاص. لو هيبتدوا يقلدوا، لا احنا مش هنقلد الغرب، احنا مش بنقلد الاقل. لو عايزه قلدي الاحسن، يبقى الاحسن يبقى الاسلام، لكن ما تقلديش الاقل. فلا تسميه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. وسبحان الله، ودوت توفيق من عند الله. فندعي أولا بالإخلاص، وندعي بالاتباع، وندعي إن ربنا يوفق بعد كده ويسدد خطانا، وربنا فعلا يجعل الكلام دوت كلام محبب إلى قلوب أولادنا. ربنا يرزقهم الاتباع ويرزقهم العلم. علم الدين إن شاء الله، ويجعلهم من الموفقين في الدنيا والآخرة يا رب، اللهم آمين. طيب إحنا هنا بالنسبة للحديث ده رقم 13، ودوت حفظ. عندنا بعد كده في الحديث اللي جاي وراه حديث دراسة، باب فضل صلة الرحم. باب فضل صلة الرحم. مش أول واحد، هو هيبقى ثاني واحد، اللي هو 38 على 53. ده قلنا إن إحنا عندنا كده الدراسة، أنتوا كده معايا في الكتابة. ده هيبقى ثالث واحد. احنا خدنا 12 و13 في الحفظ. وأول واحد كنا واخدينه عن أبي هريرة. نمرة 3، باب عرض الإسلام على الأمة النصرانية، اللي هو بتاع أبي هريرة. ونمرة 4 اللي احنا هنقوله دلوقتي إن شاء الله، باب فضل صلة الرحم، صفحة 70 عندي، عن عبد الرحمن بن عوف. ده دراسة 4. كلنا كتبنا إن شاء الله. ده دراسة يا مريم. لا، دراسة يا سعيدة. عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا الرحمن، وأنا خلقت الرحم، واشتققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. بتته يعني قطعته. بص يا منا، احنا في حديث 38 على 53. 38 على 53 عن عبد الرحمن بن عوف يقول: قال الله عز وجل: أنا الرحمن، وأنا خلقت الرحم، واشتققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. إن بتته يعني قطعته. دوت سبحان الله بيبين لنا سمو منزلة الرحم وفضل الصلة، صلتها صلة الرحم في حد ذاتها. وسبحان الله ذكر انه اسماء الله توقيفية من انا الرحمن. فبنقول انا الرحمن. يا سعيدة، ده رابع واحد دراسة. أنا الرحمن استدلوا بيها هنا على إن الأسماء توقيفية، يعني سبحان الله ما ينفعش إلا أنا أقول اسم من عندي أو أشتق من فعل اسم. فهنا بنقول إنه، أو في كتاب الفتح ذكر إنه استدلوا إن أسماء الله توقيفية، يعني الرحمن الرحيم هو ملك الملوك، وأنا خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته. يعني اللي هيراعي حقوق صلة الرحم رعيت حقه ووفيت ثوابه، واللي هيقطع صلة الرحم دي سبحان الله بنقول إنه ومن قطعها بتته، يعني قطعته دوت، هيبقى دراسة عندنا. بعد الحديث الباب اللي وراه على طول، باب صلة الرحم تزيد في العمر، باب صلة الرحم تزيد في العمر، 41 على 56، يبقى ده عندنا رقم 14، وهو أول حديث في الباب. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن يمسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه، يعني يوسع ويكثر ويكثر له في إيه؟ في رزقه. هنا في الحث بقى على إن إحنا ناخد بأسباب الرزق. من أسباب الرزق اللي إحنا نعمل صلة الرحم. من أحب أن يبسط له في رزقه وأن يمسأ له في أثره فليصل رحمه. هنا بنقول وأن يمسأ له في أثره، بنقول فيها حاجتين: يا إما هي بركة في العمر، فهعيش مثلا 30 سنة هعمل بما يوازي مثلا 60 سنة، هو ربنا بارك لي في العمر ليه؟ علشان أنا عملت صلة رحم. أو حاجة بعض العلماء أقرها إنه بيبقى في اللوح المحفوظ مكتوب إن أنا هعيش لغاية مثلا 40 سنة، كويس، وهعمل صلة رحم، فدي هتكون سبب من أسباب إن ربنا يمد لي سنتين مثلا كمان، 3 سنين كمان. بس هل اللوح المحفوظ، الحاجة اللي في اللوح المحفوظ، يا شيماء ده حفظ إن شاء الله، هل الحاجة اللي في مكتوبة في اللوح المحفوظ هل هتتغير؟ لا، هي مش هتتغير، هي مش هتتغير، ولكن بعلم الله السابق هيكتب في اللوح المحفوظ ان كان العمر لغاية 40، وهيزيد العمر علشان صلة الرحم. بص يا من، لو انا عايزة انه ربنا يرزقني يزيد في رزقي، والعمر ده يطول، او ربنا يبارك لي في عمري في الاثر اللي انا هسيبه، مش احنا في المصطلح بنقول ان الاثر ده له تعريفان، والاثر لغة يعني اللي انا دلوقتي لو ما بعير يمشي، مش العلامات، لو انسان مشي في صحراء، مش الاثر بتاعه دوت العلامات اللي بيتركها بعد مشيه، واخدين بالنا؟ ايوه، هو دوت الاثر ده هو اللي يطلق عليه انه انا عملت، زي ما نكون مثلا عملنا بصمة في شيء معين، زدت في، عملت حاجة معينة، يعني ربنا اداني بركة في العمر، فالعمر دوت ال 30 سنة اللي انا عايشها اكني عشت 60 سنة، عملت اعمال اكنهم 100 سنة. واخد بالك؟ وممكن ربنا يبارك، وممكن ربنا يطيل، بس هل ربنا لما يطيل لي في العمر هيغير من اللوح المحفوظ؟ لا، هو ربنا يعلم كل شيء، واخدين بالنا ازاي؟ فربنا يعلم ان انا هعمل صلة الرحم، كان المفروض تقبض روحي في سن الـ40، ربنا هيمدها لي 2 3 سنين بسبب ايه؟ بسبب صلة الرحم. وادي بالنا، فبنقول انه فليصل رحمه، ده معناها اللي انا لو في حد من الرحم عايز مني مساعدة مادية او معنوية، او اللي انا اعمل له حاجة هو محتاجها، أو هو لا يستطيع العمل بها او ان يعملها، انا علي الدور ده، هو من صلة الرحم ان انا اشاركه في حزنه وفي فرحه. طيب، بس لو كان المشاركة دي هتيجي على انه هم عاملين مثلا فرح مش اسلامي، او هم عاملين الميتم مختلط وهيقعدوا، والصحابة بيقولوا كنا نعد التجمع عند اهل الميت من النياحة، طيب هم هيعملوا كده. طب انا برضو اصل الرحم؟ لا، هو صلة الرحم دي مش معناها تبقى سيف على رقبتي عشان اعمل المعاصي واقول اصل صلة الرحم. لا، انت اعملي وامشي على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. انا عرفت انه ربنا ملك الملوك امرني، يبقى خلاص انتهى، الاسلام هو الاستسلام، انتهى خلاص، حاضر سمعنا واطعنا. ما عندناش اختيارات، ما عندناش اختيارات، الحاجة اللي ملك الملوك امرني بيها هي اللي هعملها بالظبط، مش هعصي عشان اقول ايه لا معلش ما علشان صلة الرحم. لا، هي دي مش شماعة على فكرة، مش شماعة احط عليها كل المعاصي اللي انا هعملها علشان اقول ايه انا بسمع بقى كلام ربنا. لا، كلام ربنا واضح، مفيش اختلاط، سمعنا واطعنا، مفيش موسيقى، سمعنا واطعنا، خلاص. مش بقى علشان يبقى اصل عشان صلة الرحم، لا ان شاء الله حتى هعمل مشوار طويل جدا، بس هقول لهم قبل ما يجي ان انا هقعد معاكم طول الفترة اللي انتوا تقدروا تستغنوا بيها عن الموسيقى والاختلاط. احنا هنقعد 10 دقايق، نقعد ربع ساعة، نقعد ساعتين، ثلاثة، نقعد يوم بحاله. يبقى انت في الوقت دوت انت عملتي الطاعة ديت بمنتهى الهدوء من غير ما تنفري حد، وفي نفس الوقت ما خدتيش اوزار. احنا مش بنعمل كده عشان ناخد اوزار، فربنا يرزقنا الحنكة في الكلام وطيب النفس كده، وان احنا نقدم النصيحة بطريقة محببة، محببة لكل اهلنا، ومحببة لجيراننا، ومحببة اي حد ان شاء الله نعمل له دعوة، نبقى هايلين ليلين معاه. ومن باب اولى الاقربين بقى، يعني لو انا هعمل كده مع كل الناس الغربة عني، طب هم كمان من باب اولى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريق محتاج البذل، بذل من صحة، بذل من مال، بذل من راحة بال، حتى لو انا يعني لما هروح وهعمل صلة رحم هنشغل بقى باخبار الاهل، طب وماله؟ ساعديهم، ساعديهم، وفكري التفكير الراجح اللي انت ايه على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وحببيهم في الطريق دوت. الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. فاذا لما انا اعرف انه في الاخر، في اخر الطريق ده الجنه، افعلها، افعلها بحق، مش افعلها بس مجرد ان والله انا عايز افعلها، والله ده انا نفسي، لا بجديه. فسبحان الله، وبنقول ان الايمان بيزيد وينقص. قلنا هنا طيب ليه ما العمل بقى؟ لو كان اهل السعاده معروف دول بتوع اهل السعاده اللي هيخشوا الجنه ودول اللي هيخشوا النار، طب ليه ما العمل؟ هو سبحان الله كل ميسر لما خلق له. انا مش عارفه اساسا انا كتبت عند الله من السعداء ولا الاشقياء، فانت بتسعي، اسعي بقى للخير، اسعي واجتهدي واستغفري وتوبي، لعل ان شاء الله ان ربنا يوفقك لعمل صالح يرضي ربنا عنك. بنقول انه ربنا يجد فينا وينظر الينا نظرة رضا نخش بيها الجنة. فما نيأس وما نقنطش وما نبعدش، عملت غلط اتوب، أتوب بسرعة، كلكم خطائين وخير الخطائين التوابين، أرجع بسرعة. الإنابة دي كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. طيب خلاص، يبقى هنا أهو صلة الرحم بتبسط في الرزق، بتوسع لي الرزق، بيجي لي رزق كتير. هل الرزق مقصور على المال؟ لا، الرزق ممكن يبقى مال، وممكن يبقى صحة، وممكن يبقى ستر، وممكن يبقى أولاد، وممكن يبقى بركة في العمر، وممكن يبقى عمل صالح، وممكن يبقى أعمال تدخلني الجنة. رزق من عند الله. اللي أنا أحب الطريق ده رزق، اللي أنا أسعى وأبذل للناس وأقضي حوائج الناس ده رزق. وسبحان الله، لو تعبنا من الرزق ده، ولو زعلنا، يا أصلا صحتني من النوم عشان أعمل لها الحاجة الفلانية، هتسلب منك. ده مش بشطارتك، ده منة من الله. واخدين بالنا؟ ده منة من الله. ولئن شكرتم لأزيدنكم. أدعي ربنا وأتذلل إلى الله وأشكر ربنا على النعمة اللي عندي. سبحان الله. يعني اللي أنت مثلا تعرفي تغسلي المسلمات، رزق من عند الله. اللي أنت تعرفي تعملي إصلاح ذات البين، رزق من عند الله. اللي انت تبقي محبوبة أساسا، ده رزق من عند الله. اللي انت تتبعي هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بحب، ده رزق من عند الله. فسبحان الله، التوفيق ده كله رزق من عند الله. اللي أنا أوفق، اللي أنا أحفظ أحاديث وأدعو الناس بحسن خلق كده، رزق من عند الله. يبقى نشكر ربنا على كل نعمة. ولئن شكرتم لأزيدنكم. أما لو تأسفت، ياه، حد يجي لحد الساعة 10 الصبح علشان أعمل لها قضاء حوائجها، تسلب منك، تسلب، تسلب منك الرزق دوت اللي انت اعتدتي عليه، يسلب. فنحذر ان ربنا يدينا رزق وفير في حاجة وانا اتأسف. لا، يعني انا اشكر ربنا، ولئن شكرتم لأزيدنكم. ان شاء الله ربنا يمن عليا بطاعة كمان. واخدين بالنا؟ طيب، يبقى احنا توقفنا كده لغاية الحفظ 14، هو باب 23 عندنا في الأدب المفرد، وهو 41 على 56. هنقف عند حديث أنس ابن مالك. طيب، إن شاء الله أديكم الأحاديث الحفظ. حاضر. بنقول الأحاديث إن شاء الله الحفظ 1 على 1، اللي هو عن أبي عمرو الشيباني، 3 على 3 عن بهز ابن حكيم، أول واحد 1 على 1 عن أبي عمرو الشيباني، 3 على 3 عن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، 8 على 10 عن أبي هريرة، 8 على 10، 13 على 10 كده. كلنا إن شاء الله كتبنا 8 على 10، 13 على 10، 12 على 15، يعني 8 على 10 و10 على 13 و12 على 15 عن أبي بكرة، واللي قبليه عن عبد الله بن عمرو، 13 على 17 عن أبي الطفيل، 16 على 21 عن أبي هريرة، 19 على 25 عن أسماء بنت أبي بكر، 23 على 29 عن أبي بكرة، 24 على 32 عن أبي. هم 4 أحاديث فقط اللي هم دراسة. أول واحد قلنا باب لين الكلام، تاني حديث مش أول واحد، سبعة على تسعة، سبعة على تسعة عن عروة. سبعة على تسعة عن عروة. عندنا بعد كده دراسة نمرة اتنين، باب لا يسب والدي عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله ابن عمرو. ده نمرة اتنين في الدراسة. نمرة ثلاثة اللي خدناه النهاردة، باب عرض الإسلام على الأمة النصرانية عن 34 على 26. 34 على 26. عندنا آخر حديث خدناه النهاردة دراسة، اللي هو عن عبد الرحمن بن عوف، 38 على 53، 53 على 38، 53 على 38. في أي حاجة تانية عايزينها بالنسبة للحديث؟ جزنا وإياكم ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا ويرزقنا الاتباع ويرزقنا الإخلاص ويرزقنا الصدق ويجعلنا من أوليائه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا يرزقنا الصلاح والفلاح يا رب العالمين. بارك لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.